بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه رياض الصالحين من حديث أو من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عبد الله ابن أبي أوفى لعبد الله كري أبي أوفى، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. لعبد الله كري أبي أوفى أم حديثة طبعا بيشتد رابر باس ماكد أفرمي لشرق لو شرانيك وارو بريد جمن بونا و تشاورواني كر حتى وكو مالت الشمس خور لايدا. ثم قام في الناس باشان هستا حماسي سربازكاني برس كردوا وقصيب ويانكرد، فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، أي خلقينا تمناي روبونوي دجمن مكان. طبعا متابعة كردن للري موبايل وباشتر لا متابعنا كردن هرقوا قرتن بلا متابعة كردن لري كتابه باشتر لا متابعة كردن لري موبايله بو لبر أوي من كتابي أوي ك لا لا لا كمبيوتر وموبايل متابعي كي وكتابي ك ورقيبه وبيما يوكو إنساني الروح دارو بيروح وايا وكو إنساني الروح دارو بيروح وايا فرق كيان بو رادة تاني شون إنسانك روحي تيانا باستفادي لناكي أوها كتابك إشكا ورقي نبيت أو فائدة زوري لناكي. المهم شاكتر متابعة بكي لري موبايل وقلوي متابعة نكي بزقو بقري بلام لو شاكتر لري كتابو لري ورقة متابعة بكي باشتر وكو شون متابعة كردن لري خودي كتابو باشتر لمتابعة كردن لري ورقة ملزمو بوي بمينيتو أربويا هر شوار صالحي كل يوم خن ليك مادة لسر ملزمة نيجو ليك مادة حتى مادة وما بو ما مصاكش لسر ملزمة كايشو بخواه يواي بو أمنا لبغا كتيبة كان بو أهاوردم لسر كتيبة كان خن. فبويا قناح إنسان أو كتيبة أخوانيته استفادي ليدكا هني جرم لحظي بو دروسي هني جرم نسرك بهلاجي لقي أي نسي ملزميك ونبي لسرفك لنا ومالك الداني ونيكي حقوايا اجتهاد وجدية لطلبة ديار بيت اجتهاد وجدية لطلبة ديار بيت دلبي طلبي جدي غالبا اعتمادنا كاتسر ملزمة بويا بيت اعتماد كاتسر شيء اعتماد كاتسر كتاب كتاب يكيش بمين يتوى هل بجيريت بمين يتوى هل بجيريت. أفرمي وتي أي خلقينا تمنى يروب روب ونويدوج من مكان طبعا أمن الصا إيه ولا وتي هروا حاليبا إنسان تمنى يروب روب ونويدوج منه كافر كان نكات بلا ما قال ورد بيتو لجوامع كلمة بيغمبر عليه الصلاة والسلام لو شاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام ككوك شقيرة ككوك شقيرة. يعني تو تصور بك هر مسليك دجمني توبة، يعني مثلا بلا يا اخو مارك اسم ماري بيت بزان شي ليبك ماردوج منها لو ابو داود وما سالمناهن منذ حاربناهن. اذا نم حديث الشمليك لا تتمنوا لقاء العدو تمنى الرب ربون ويدوج من اخوتان مكان اجل درند كان دوج من تانا ما لي خوز قرب ريب بما فبو ام حديث لجوامع كلمة بيغمبر عليه الصلاه والسلام. يعني لا تشنشتي كيتر لا تشندين بواري تر اطواني استفاده ليبكي. وسلوا الله العافية دواي عافية بيويبكن عافية با کردی که من ببیایی ای کام کردی و وشیه جوانه بی وشیه کی جوانه با عافیت انسان عافیت لعافیت بی لبیایی بی بی بلایی و عافیتش برای کانم لجورترین نعمت کاند و ایمان ابو بکر صدیق صدیقی اکبر رضی الله عنه و ارضاه او بیایی کوا باشترین کس لناو صحابه کانه بلکو باشترين كسلنا وأمتي سرجم بيغمبرانا إن شاء الله دواي وفاتي بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام ديت السر من بر وفاته دواي وفاتي بيغمري خوالي عليه الصلاة والسلام ديت السر من بر وتارة فرمي أفرمي لسر أم من براوة لبيغمري خوان بيس عليه الصلاة والسلام كواء الله ضليتنا بيو تشاوي برل فرميسك بيو قرقي برل قريانا بيت الله لسر أم من بلولة بيغمري خوان بيسن عليه الصلاة والسلام لدواي إيمان هيجب عبد ندراوة إيمان وتقوى إخوة بقي عافية بيوي شعب بيت فبوي عافية قرنقى إنسان دائما دواي بيوي لأخوابك نق إنسان بلي يا أخوة توشي الشرب نبي إنسان دعاك بلي دعايك أنا وخلق باو بلاوي أكنا وجاري واهي لا توركو ملايتي كانشا الله إخوائي جان داواد لینا کم توشی بلام نکی بلام بلاد بسر ماهی نبا سوق بیت نه واللهی داوای بی بلایی لخواب که خواهی لبلا دور مخواهی خواهی عافیت عافیت یعنی بی بلایی بی دردسری داوای بیوی لخواب کن تبارک و تعالی انجا بولی خواهی داوای بی بلایی لینا کم لبرو پید وای خواهی گورد ده سلاتی نیا یا زور داوای لخواب که بلای خواهی بی بلام که برا کانم خواهی گورد تبارک و تعالی لا مکوری هلو إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى لحديث كتاب فرمي إذا سألتم فرمي عظموا المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء دعوة لأخواك دعوة قولة لأخواب كان جل شأنه حج لا إخوة قولني تبارك وتعالى حج لا إخوة قولني لحديث كتاب فرمي فإن الله لا مكره له لا مكره له كزني زور لأخوابك دعوة زور لأخوابك دعوة زياد لأخوابك تبارك تبارك وتعالى وسلوا الله العافية دعوي بيوي لأخوابك فإذا لقيتموهم فاصبروا أما دعوي بيوي تكرت خواهي قولا للشر كافر دور ما خاتوا وخواهي قولا وما ليبكا إسلام سرخين إسلام بلاو كينوا ببي أوي توشي الشر ببين أقري جهاتوا توشي شر هاتين فاصبروا ربو منو صبرتان به هربوية الصبر نقرتن وبجال كردن لتاوانا تشيكانا لكبائر الذنوب والكل أكبر الكبائر لتاوانا هر قوركان فرق لبين تاوانا قوركان وتاوانا هر قوركان كبير أكبر الكبائر واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وبزن أن الجنة تحت ظلال السيوف بهش لجير سيبريش مشير كان يعني إنسان بجهاد لبيناوي خواه بهش لسيني بخو وكو حديثي إلزم رجلها فثم الجنة بابندي بيكاني ببهش لبيه إلزم رجلها فثم الجنة بويا جهاد لبيناوي خواه مرتبي برزة بويا نوج لا باسي فضل جهاد وتيكوشان لبيناوي خواه أم حديث شرينا دهيني ثم قال اللهم منزل الكتاب برور دقارة خوايجيان اللهم خوي يا الله كحرف نداءك نماوى ميمك هاتوتا شويني بوتا اللهم بكورتي يعني خوايا يا تواني بلاي خوايا جان وبرسياري اقماوى يكا نازانا مشتيا بلاو بوتو اشتيا قروي داوى هم برسياري مزول ليك دروستا بلاي خوايا جان هني قوتو يانا نابيت بيشو يبين مسار جوابي هم برسياري وباسا كم تشوسر او موضوعا برزن هنيك هن حز أكن لنا وكو ملقا بقرين أوشي شرعية بيكان أنا شرعي أوشي شرعية بيكان أنا شرعي بعكسي بيغنبر عليه الصلاة والسلام كحزي أكرد هجلغ مجتمع وكو ملقا كيخوي قد غنك مقر قد غبكيت إسلام بلا يعني برئزم بل أخص قنجا كان تيبقن لما سلا لم ياسا شرعية تيبقن للروح إسلام إسلام نهاتوا بوأوي خلق شونن هل ينقلوا قلبوا ديو ينكاتوا بيانكاتا كسيكيتر همو مجتمع باشا وخلافه تيايا اسلام هاتو اوي باشا جختي لسركاتو اوي خلافه او بقوري الوي سيدي پیغمبر كان عليه الصلاه والسلام دي بو ناو قومك اخوي نايا عادات وتقاليد وحتشيكم ملقاك اخوي هلي جرتو اوي جوانا اقراريك بلكو باسي صلحك ك صلحي فضول مشهور ومعروفة أفرمي أجر أمر جبان بكرين بوصل الحا ولا مدمو تماشى كي بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي فرمي أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة رقية كانت أوينا وخلقها رقيان بيكردو بين بشان ميدان هل رقية شركي تيانا بقيدي نية چن شتي جوان بو ناو مجتمعك إخوية هشتي وا كواتا إنسان سيري ناو مجتمعي إخوتان كان ناو كومل قاي إخوتان كان هل شي جوانا جغتي لسر كانوا إسلام آيات حديثي بو بال بشتي بيان ناو هل شتي كيش لوش تانية كوا مما سكت عنه الشارع فلم يسكت عنه نسيانا إنما رحمة بكم كل أربعين وإخوانتان وحد حدودا فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان لشتاني كيش بيدنبو وكو رحمة بيدنبو ساكت بو رحمة بكم نقوي خوالة بيني شوبيت أدقتل بولم خوا فلا مشي كرد بي مسألة فلا مش كردنو نسيان نية مسألة رحمة بو أو خلق أما شتانيك بالضبط نا شرعية قيناك قيدينية بلي أو شتانا شرعية لكم ملقا وهمكم ملقا يقنا شرعية يداي أما بين بزور شتا كان بزور بيان كي بنا شرعي أما يان زمك اللي رأيه فمسألة إخوائي يان بو ناشرعية أوان الشيهات نوتيان ألين ناشرعية هشتا ولامي كي روني لوي بوتو يان نابي الله إخوائي يان كات إنسان الله إخوائي يان يعني أو إخوائي كي يان في دايبي إنسان من الله كيبانيك الله يان يعني في دايب بفي دادم إنسان بلا بفي داي خوابم هيجي تيا إنسان بلا بفي داي خوابم بفي داي إسلامم بفي داي بيغمرم هيجي تيا داني إلا مجر معناه كي تلا خواجانا هبي من دركي بيانكم من بين زان وأوش بيرم لي كردوتو سيرم كردو هيش إشكال يجني لو إنسان بلا خواجيان هل بوية برا الزان إما لسأل أم نهج النبوية محمد أنا عليه الصلاة والسلام هي إشتيك هتا ناشرعين ببينالي ناشرعي هتا ناشرعين ببينالي ناشرعي وهل إشتيك هتا لبين قرص وقران بوستي هتا بيمان بكري لقل نصكان دجنة يتوى ألين أسانك شرعية أسانك طوى إلا نصك هاتف بو أسانا كان شرعي وسالي ناشرعي أما نهجي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كان صحيح بخاري وغير واتو ما خير خنتان ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أو شيئين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما لسر بشكرنا لبين قرس وقرانا أسانا كيها البجاردو ما قرتاوان بأوسالي دور كوتوتو أو نهجي محمد عليه الصلاة والسلام أم نهج سلفية محمديانا فرقي شيء لقل سلفية شل روانا أو تانية توانج بيقول لنا ذا كل هذا يشاوي لبخل نبيك قيناك أفرمي ثم قال اللهم منزل الكتاب برورد قال خوايا أي داب زينري كتابة كان أي جولينري هوركان وهينرو هوركان أهيني تو أبي وهازم الأحزاب أي بزينري أوهم كوملا أوهم قروبا ككوبون وبو ككوبون وبو لنا وبردني إسلام وبيامك أي بروردقاري مزن أي دابة زينري كتابة كان أي صورة نري هورة كان أي دورة نري خلق حزب وقروبة كان اهزمهم منصرنا عليهم أم كافرنا بدورنا وظالمنا بسريانا متفق عليه وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان دوشد هي ردنا كريتا ويا كم جردك لينوا الدعاء عند النداء نداء يعني الأذان دعاء لكانتي بانا وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا راه أبو داود بسند صحيح حالتي الدوم أو كاتيك وجيش مسلمانان لقلنا مسلمان كان أو هاي والأم يعني يلحم أو هاشنا نعيك يعني لكاتي بيا جيشتني هردو سبايا يتدعى ردناك ليتو انجاب بس يا ركي باشا بو مسالي بان بو مسالي بان لقل مسالي جهادة هر دوكان لم دوكات دعاء إلهي شي بيوان ديكي لبيني بان ونوج لقل جهادة لو لا ما علين نوج لقورتلين جهادة كان بلا كان أمشو أقل هيش تان لمن نبي سوا وهيج استفادة يكتان لنا كردوم بس أم قسم ببنو لك الخوتان أكاتان لن يجركان تان ببراكان نداء وبان ونوج لقورتين أو فرزانيك أخوة بي خوشة لأي خوة خوشة يست والله براكان هر كسي نوجركاني زايكا أكاداري نوجي نبي نوجركاني بفوتيني والله أو عبد بلقي دوران وزرر من ديو عبده بلقي خسارة من ديو عبدتاني عبدي براو وعبدتاني آقاي لنوجكاني خوي بيت آقاتان لو فرز قوري إسلام بكبرتي لنوجكانتان سيركي نوج بجهاد جميري لكات بيت بان كباني فرمو بيت مزقوتكي مالكي خوا دوهاي بانكا دعاكي خواي قولة دعاكت جيراكا جيشي شكاتي كافركان ومسلمان الربارو يكبنوا دعاكت جيرابيت ألي ريا هربوية وتراو من خان حي على الفلاحي يخون حي على الكفاح كي خيانت لحي على الصلاة كخيانت لحي على الجهاد شكا بويا إنسان بأسان أتواني جهادك قيل وتارق محاضرة وتارق سيكي حماسي أبيت نفسي خوي لحظيك بختي قال بينا يخو منامي ولا شأن جهاد كم كم والله نفس خو بخت كردن بو خوا زور قوري ولو حلي ثاني زور تان بيس وقوري تان زور بو دركوت أما إنسان لشو روجك بين جاربي أو جهاد دوباركاته بين جاربي نفسي خوي تصفيفك خوي باكاته بوي آقاتا لنوج ببراكان آقاتا لنوج كان دان بالصلاة الصلاة ومن ملكة إيمانك لسال مرقى يفرمو آمن لنوج كان دان وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال اللهم أنت عضدي ونصيري اللهم أنت عضدي ونصيري خوايا أنتو عضودي مني ما بس لعضود شيء ليرا ما بس إلا ويا تو بشتو بناي مني أو كمان بشتي بيا بسم أو تو يبرورد قالا تو سرخري مني وبشتواني وبشتواني مني كواتل ليرا عضود ما بس في عضود نية بالو باسك بلكو كناية عما يعتمد عليه كناية لو شتيك اعتمادي لسلك ليت شو كإنسان بعضود كاني فالأهاب يجي بويا فرمي أنت عضودي ونصيري خوائي أن توصل خري مني بك أحول لأنه صحيح بدأت من بك أجول بس سماعي ما لسر شيخ مصطفى كحيون دومانا بك أحول بحاء ولنسخة كاني جتما شام كدو الزور بيان حاء بك أحول بك أحول وبك أصول اللهم بك أحول وبك أصول أحول يعني حملة خواهي يعني حملة وهيرش برورد قال حملة وهيرش بردنم بوسر دجمن بتويا بك أحول وبك أصول وأصول زيادة المعنى حملة تيايا حملة كان زيادة لا أصول لا لا بك أصولها يا لا أصولها وهروها أحول وجهر معنا كي نزيك لهو يعني أصرف كيد العدو بك خايا بلاني دجمن رد أكموا بتو يعني بك أحول وبك أصول وبك أقاتل خايا بتو شركم أم حديث الزور قوري أجبرت لها همشد دسكوت بالضانا بالإخوة يا ربي خواهي نواما ليبكي بفضل وكرمة قد توما لبيرنا الروا قد واما ليني روجيك فضيلة كان بدين دس خوما بلين خوما كرمان أربوي عندي لو شانيك لا علماء شيك خلاب إنما أوتيته على علم عندي أوصف قارونة سيدي سيانك أبكن سيانك بني إسرائيل كخوا امتحانينك كابري على شيء على من هرب الله كم نبوة أو كلا من هرب على دار ودولة من بوم خوان مرو مالات بوم الله أجر دروك يا خواب بتجرى توصل حالي بيشود أروى توصل حالي بيشود خوي فإنسان فضل ذاته بال خواب فضل ذاته لا يخوان فضلك أو كخواب بخشي بيتي أو درس الجوري لو حديثه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا رسول الله كهليت أهاوشتن تو نبيو خوابو بإذن إخوة بعد صلاة إخوة وإنسان لواقع إخوة زور شتبيني لو شتان وشن فضل إخوة لعبدي أسينيته لبرو الرجل للرجل لا يتبال خوي نجاو تبال خوة وتبارك وتعالى ولو شيء همشتان لجياني إخوة هركس يكتان ونمني يكتان بلا سري الرجل فضل إخوة بيدا ولا يتبال إخوة والله بهو يخوم إخوة إخوة بيدام يا خوم هولي خوم من دوبوني خوم خالي ولا قليته نسأل الله العافية والسلامة نعوذ بالله من الحور بعد الكور راه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى حديث بيشتخون من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أفرمي بيغمر إخوان صلاة والسلام إخوان لسربي أقل لقومك لخلقك بترسيايا أي فرمو اللهم خوايا جان إما نجعلك في نحوري يعني خلقه من الله إخوايا أدم خلقه من الله أدم قجيا أدم قجيا أم شاء أقرتي فيه ما فيه بكارهناني بو إخوة يعني جوانيتي أنا بيني والله إخوان دا قشتا بلام كرد أمين أواور جراوة بأوائل يبكما كورد أميان أمها والجراوة كاتي الله اللهم إنا نجعلك في نحورهم بلام خدي وشعر بك قربك ما كرد يعني شيء كاتي ألي جعلتك في نحرهم يعني تو أخيت السرب بيشوا أو شرك بك أو شرك بك أو يعني اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم خايجا بنات بيلي لشر وخرابي كافر كان رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة أسر بركتها لنا وشاوانيا هتا روجي قيامة أسر بركتها لنا وشاوانيا هتا روجي قيامة حديث يكتان بني وقد لسر وشتر اشتوابله بل كن نزيق لما نيوي أمش بله لسر وشتر كذبي سويتي لسر فضلي وشتر نا أي بو علمانية دغلا الليبرالي قندلا كان باسي أم حديثنا كان باسي وشترا كان أمش فائدية كان شوبيبا ولا غلخوتا لا إسلام أو نأسب مبارك وبيروزا أو نباسي وشتر الأرانية أي أم قصا علمانية كان زوريان بينا خوش عيسى ببيسن بيغمر فرميت عيسى حديثة كشتيا ترمذي أبو داود متفق عليه الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة طبعا ما يك حديث نيها دو حديث جنية سي حديث جنية شندين حديث لبيغمري خواته عليه الصلاة والسلام لو بالا ولا كتابي قوشتي براس خوشي أو اشتر لي نباس أم حديثان شن كردوها أفرمي أسب بركة وخير أما اللي أفرمي خير أولا أفرمي بركة حتى روجي قيمة خير وبركة لنا وشاواني أسبه كواتل الدين الإسلام أسب زياتر فضل دارا أسب زياتر باسي هاتوا أسب زياتر خير دارا تاباسي وشتر وشتر لقرآن فرمي تبارك وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فرمي السيري وشتر كم زان شون خلقان دومانا للسيد السمري عجائبي وشتر أما باسي وشتر آواتوا بلان باسي أسب وفرمي خير وبركة دانا وشاوي أسبتا رجي قيامت إذن أجر باسي الدين إسلام كرائي ترزهن تانوال يبكن بو أسب الرواء نكبو وشتر وأو علمانيشي كالفامو كم فامو حاليبو وقن حاليبو بوي صح كانوا بوي ريكي كانوا تيجيشنا اللي الله كي روشن كانوا تيجيشنا الشورة كي سازقار كانوا بيبلين إسلام عواي إلى يوم القيامة حتى روجي قيامة وكأنه أويلي أفامي جهاد بميني حتى روجي قيامة أويلي أفامي جهاد بميني حتى روجي قيامة شكرا لسال أسب جهادك للبينا بإخوة تبارك وتعالى. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. هر عبدك ولاخك فرس ولاخك كل ذات ولا بناء إخوة إيمانا بالله يعني بالرواي بخوابي وكو إيمان بخوابي أمكارا أنجام دا وهل وها وعدي خوايا كخوا بليني تشاكي بيداو دي أم والاخا قل داتوا يعني داي أنا بري خوا أو تير بونكي تير خوا تير آوكي تير خواردنكي ما باشا روكي ميزكي همي الرواتنا وتلازوي حسناتي ولا رجي قيامت أجلكي زور قوليه يعني أندازي قرسيكي مقصودة. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة بيايك وشتريكي هنا كمخطوم بو مخطوم يعني الرشمدار خطام وكو الزمام واي رشمدار فقال هذه في سبيل الله أي رسول إخوة أو اشتري لبينا إخوة الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة لروجي قيامته أبم مشترى حفصد مشترى دايا أبم مشترى شن مشترى دايا حفصد مشترى. أهل العلم دو تفسير يعني أبو حديثة تفسير يكم كتقريبا تأويله ألين أجركي وكوايا حفصد مشترى بخشي بيتوا قولي دوم لسر ظاهرة كيدارون وابن كمال باشا علي أم ظاهرة أم وجه دوما أظهرتلو ديارتلا أو جوتاني يعني لقيامة حفصد وشتري هي لبهشتا وشتريك أو بري جواني بيت لبهشت وبو بهشت بشي حفصد داني أبو خوي لبهشت بيتو بروا بلا الله أعلم لما نعيا دوم بي نما نعيش يا كم بيت بويا حفصد وكوا اجري حفصد واشتريها بيت يعني اجرك اي اجري حفصد واشتريها يان خوي بروزغار تبارك وتعالى كسي اسبي بخش لبنا اخوا حفصد اسبيها بلا باشتا للصلاه اخوا لبخر دي اخوا دورنيا كلها مخطومه هم جي رشم كيف يا وي راه مسلم. وعن ابي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو أسد ويقال أبو عامر ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. أفرمي آيتك وآمدك كاربكن أعد لهم ختن آمدبكن بورو بروبون ويدجمن كان أي مسلمانا حتى لتواناتنا هي ما استطعت من قوة حتى يهز لتواناتنا ختن آمدبكن بورو بروبون ترهبون به عدو الله وعدوكم أو قوة هزتان أو خو آمدك ردنتان أو تدريب راهنانتان دجمن كان إخوات توقيني دجمن كان إخوتان توقيني الله رسول الله قيم لبوا لسر من بره وفرمي آقا دار بنو بزانن كآيتك أفرمي أون ديلة تواناتان أبو هيزو تواناتان أبو خوتاني بو أما دبكن هيزو توانا بريتي لا هاوشتن هيزو توانا بريتي لتير هاوشتن هيزو توانا بريتي لتير هاوشتن. طبعا أهل علم هن يشد باسكن بوتي تير هاوشتن أوها لكاتك آياتك فرمي آمد كاريب كان راهنان كان أون دي قوتان هي بور بور بنوي كافر كان قوة رمي شجريتها تيري شجريتها حرب شجريتها تشكي شجر حرشتي كتير أجريتها يعني أو تشكاني لو سردما بون همو تشكي أجريتها ولو سردما حتى إنسان لا شيء قايم كابوي بتوعنا شمشيركة بجري أو شجريتها بس بو لم همو قوتها جوري هاوشتن تير هاوشتن دياري كرت لبر اوي تير هاوشتن زياتر زرل دجمنا دا هروها تير هاوشتن وكو شمشير بازي ورمح بازيني بيوستي با بالوان ودلير وزيركا بيوستي بخلقي وايا تير هاوشتن تيركد هاوشت لوچه کبرا پالوان دو زیرک به لبردم جیشک به حساب یک تیری لبگرو بکوجی و اگر هات و مسوده کی تریتی قائدی جیشکت کوج لبردمو حساب و جیشکت کوج تو امش قائدی شر قائدت کوج سرکدت کوج تا جیشک خاو بیتا هر بو زور جر ابیسن ابو نکات صدام کوج را ویدیویی کی بلاو بو علی عبد الله صالح یمن رئیس یمن کوج را رسمکی بلاو کرایا و یا حتی هوی کشن لشان رسمکی دانا و با کوج راوی ابو گمانت نه هنه کوشت مان تا هر بو دائما اوانشی ک لدجی اوان همیشه تیم دفاع کن الله من خوینه مشبیه کیتی یا او خوینه والله فلان کس ساقه یا ویدیویی کی دسکاری کراوی اگر راز بیت اچن ویدیویی کی تیک درای بلاو کنو کسی که کلو بشو اهم من مولا نمردون بو چونکه از آن کشتنی او قائدانه شون کوتو کانیان رک ده امر کنه تاو هر بویا کاتک بنی اسرائیل فرعون خنکه پروردگار تبارک و تعالی لو چی زوجا پسیار بلاتن بو لا شی فرعونی هشتا و پروردگار تبارک و تعالی فرین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه اوزا بنی اسرائیل ایانو چون خلقی خوانتن 2003 لبیری بی 2003 خلق بالرأي نية قبل بروخاني صدام زور كز حيود صبرا صدام بروخه صدام إيش عيدام كله ريد بخوا صدام نية في دوكي جبلاء بخوا أول صدام ناشي بخوا شبيه كي صدام بولا بروي قوتي ود صلاتي صدام ظلم وزوري صدام ما يكرب خلق بعسان بالرأي نية كمل 2003 لقناتي كوي تقسم كرت هنيك من ليوناب وأترسيان عند صدام شتكت بيكا صدامش للكاتيكا أمريكا خلي قصي عراقيك قصي بغايك أخوي جورا تولي أو ظلم زوري أمريكا لا عراق ولا أم خاكو لا تانكردي أخوي جورا تولى أمريكا بكاتو با بتجبروت ود صلاتي أخوي كأم عراقي كأول كل براسي على كل برا كان سيركي بروردقار تبارك وتعالى لا شيء في العون هيلته مو هيشتوى شو كبني إسرائيل برويني يكل في العون ناوب شوي بني إسرائيل بروينيك الفرعون لنا وبشوي. بروزقات تبارك وتعالى لا شكي بوها لنا دلو بساقي بوي بتشا وخيان بيبنن أو فرعوني الظالم لنا وبشوي تلتغيان هو البيت. سنة جدي كاتيا كتير أهاويجي دايل قائد جيشك طاو جيشك دام الكيتاو ورينا رخي بلايك مو اوش جرينجا لشر ولا روخادن زول جرينجا هل بو يف شيء جائزنا الا لشر النبي ابو نشتي بو استسرت وكل هنيك لاثارات وهنيك لاهل علم جباس ينكردوا هنيك للصحابه اشتي كان بس بس تسريانو لنا وشر وبنوع الريان كردوا بيشان داني هيز وقوه بدجمن امانا اشتي شاكن دجمن روخين وري روخين الله سي سيشن شن زيركم سيسي شن بليمتن أنا قرنجة أبو دوجمن أربعة الزليليتي مسلمان نبي درك يبرهم بالبدوجمن برهم بالكافر كان هربوا جل الإسلام نبي خلكي كافر بكيت وزير وجزير ونبي نبي بكيت وزير ومستشار ودصراص شو كأسرار ولات الزانية بياني أو نهني أنا بكاري هنا بقول يدان لولات كيتو وعداوتي دينيش تعرسليني كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. همو دجمناتيك أميدي شاكبونو إليا دكري دجمناتي دين بي أميدي شاكبونو أميدي باجبوني لنا كري. أما لو اشتانيك واي كردوه رمي وتير هاوشتن بخريتا بيشا و كوات اللي مرو أطواني بلاي شي أطواني بلاي فيربوني تقا كردن باشتر لو إنسان خوي زياتر سرقال كابتشي و بشر بوكسو راسا بو جهاد إنسان بوكسو لا شي قايم بيو بهز بيو أو بيو دور بيني بلام كات يك شركان تشك زياتر يقلايا كاتوا زياتر ماهر بون بوننا بونمنا كيميائيك فيزيائيك او بواراني كخزمت ببواري شككن جورة شكك دروس كان زياتر كافر كان بتوقيني اما باشتر وقل عزلات فراوانيك ككافر بقري ويك بوكزي كوشي بلام نمان غلقه اما چي من غلقه او من غلقه كا زياتر تأثيرك هربوية ليرا مسلمانيك زياتر پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم تفسیری قوتکا بچی اکا به هاویشتن بطیر هاویشتن لکاتی اکا بسودترین یتی بایا او کن قاعده یا باب زلبلیم لمشتن باب مینی لبر اوی بسودترین بایا هاد باسی کرد. وعنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ انکاتکم طوابو درسی داتو سبحانک اللہم و بحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.